الحق الرابع على اللسان بالنطق، فالأخوة كما تقتضي السكوت عن المكاره تقتضي أيضا النطق بالمحاب، والتحاب بين المؤمنين مطلوب في الشرع محبوب في الدين، ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الطرق إلى المحبة فقال تهادوا تحابوا، قل له بحبك وهات له هدية. النبي بيأمرنا في كده أربعة في إيه؟ من حقه عليك في النطق بلسانك أن تدعوه بأحب أسمائه إليه في غيبته وحضوره، هو بيحب تقول له إيه؟ وقول له سواء موجود أو غائب، بيحب يتصل بيه، بيحب تقول عنه فضيلة الشيخ فلان خلاص، وهو موجود أقول فضيلة الشيخ، وهو غائب أقول فضيلة الشيخ، ها؟ بيحب تقول له أبو محمد خلاص، هو غائب ما نقولش عمر لا نقول أبو محمد، وهو موجود نقول أبو محمد، غائب حاضر لما أذكره بأحب الأسماء أو الكنى أو الألفاظ إليه. قال عمر رضي الله عنه ثلاث يصفين لك ود أخي، يقول لك في ثلاث حاجات هتخليه ويصفالك في ودي، أن تسلم عليه إذا لقيته أولا، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. من بعيد السلام عليكم ازيك، أول ما تشوف تقبل عليه بالسلام، ولو جيت مجلس توسع له تفتح له، الثالثة تنادي بأحب الأسماء إليه. قال لك الثلاثة دي تصفي لك ود أخيك. واحد يقول هو أمير المؤمنين عمر كان فاضي يقعد يتكلم في ود أخيك؟ دين إيمان قربة، والله قد تتقرب إلى الله بحبك لأخيك أشد مما تتقرب بالصلاة والصيام. من ذلك خمسة أن تثني عليه بما تعرف من محاسن أحواله من وراه عند من يؤثر هو الثناء عنده، يعني أنا أحب أنك تمدحني عند مين وامدحني عنده من وراي لو كنت بتحبني، فهمنها؟ ها؟ أن يذكر محاسنه عند من يؤثر هو اللي بتمدحه ده الثناء عنده، فإن ذلك من أعظم الأسباب في جلب المحبة. وكذلك الثناء رقم ستة على أولاده وأهله وصنعته وفعله حتى على عقله وخلقه وهيئته وخطه وشعره أو شعره وتصنيفه وجميع ما يفرح به. لما بقولك انت خطك جميل قوي بتفرح؟ بتفرح لما بقولك كده؟ بقولك ما شاء الله انت خطك ممتاز، ايه الخط الرائع ده؟ بتفرح؟ مواراه اقول الكلمه دي، ده خط الاخ فلان ما شاء الله خطه تعرف اللي بيحب واحد بيبقى عايز اي حاجه بس تجيب سيرته ويتكلم عنه بحاجه حلوه، اي حاجه. فكيف ان كان الحب في الملك العظيم سبحانه في الله؟ قال فيذكر محاسن احواله ويثني على ولده واهله وصنعته وفعله وعقله، يقول ده ذكي جدا، ده ما شاء الله بيستنبط كذا، ده بيعمل كذا، ده بيفهمه ويا طير، ده مش انا مش عارف عقله ده جوهره، ها؟ الثناء على عقله على خلقه. الراجل قال له كذا ما ردش عليه، عنده حلم ما شاء الله، ها؟ وهيئته طلعته كده تحس انه منور ما شاء الله عليه، مشيته كده تحس كانها مشيت الرسول صلى الله عليه وسلم فيها كذا وكذا، بشرط أن تكون غير كاذب ولا مفرط، ما بتكذبش، أنت بتقول حقيقة وما بتزودهاش، بتوصف بالضبط. فإذا رأيت المحاسن ذكرتها فيحسن ما يقبل التحسين ولا بد، خلاص يذكر من غير إفراط ولا كذب. رقم سبعة أن تبلغه ثناء من أثنى عليه، فلان كان بيقول عنك كذا وبيشكر في خطك وبيشكر في ابنك فلان وبيشكر، فإن إخفاء ذلك محض الحسد، ما بتقولوش إنك حسود، لكن فعلا اللي قلبه أبيض بجد بجد لقلبه سليم أنت كان بيفكر فيك ويقول كذا وكذا وكذا. انا فيش قلب ما فيهوش حسد ولا حقد عليه عشان في حاجه منعاني، ما فيش حاجز يمنعني من هذا. مش ده يدخل السرور عليه؟ اليس يدخل السرور على قلوب الناس قربه وصدقه؟ طيب ادخل السرور عليه بذكر ثناء من اثنى عليه. ثمانيه، ان تشكره على صنيعه في حقك بل على نيته وان لم يتم ذلك. كان عايز يجي لك في المناسبه وما جاش، وكان ناوي يقول لك وجيت وكذا جواك بس ما جاش. لا، تشكره على نيته على ذلك. والله كنت جاي لك بدور العربيه لقيتها مش هتشتغل وكويتش نايم، على ما عملت وسويت كان الوقت راح. قلت له الله يجزيك خير، ربنا يبارك فيك، كفايه نيتك وقصدك وانك عزمت، ده دي عندي بالدنيا. ها، تشكره على نيته وان لم يتم ذلك. اشرح بيتلك. تسعة، قال واعظم من ذلك في التاثير في جلب المحبه الذب عنه في غيبته مهما قصد بسوء. مهما قلنا بمعنى اذا، اذا قصد بسوء او تعرض لعرضه بكلام صريح او بتعريض. واحد يجيب سيرته كده بسوء حتى لو كان تلميحا، تقول لا لا لا لا لا لا مش صح، الله يكرمه عمره ما يعمل كده طبعا، ها، وتذب عنه، حق عليه. فحق الأخوة التشمير في الحماية والنصرة. شفتوا كلمة التشمير دي؟ التشمير دي يعني ايه؟ يعني واحد يشتغل بجد، جاي دافع بجد، خمشام بعد كده ما حدش هيجيب سيرته، مش كده؟ فلا حبيبه قاعد. فكيف كان هذا التحاب بين المسلمين؟ لا تكاد تسمع سوءا فلا تسمع إلا الخير. حق الأخوة التشمير أي الجد في الحماية والنصرة والذب عنه، وتبكيت المتعنت. تبكيت يعني توبخه تقطمه تهزقه. تكلمت يا ابن ده أحسن منك ألف مرة، تكلمت إزاي كده؟ ها، شفت ازاي كده؟ بعد كده مش هيكرر. تبكيت المتعنت الذي يدخل الاذى والذله ويلتمس العثرات، وتغليظ القول له اخرج خسئ. تكلم عن مين؟ شايفين الرد بالطريقه ديت؟ اسمها تغليظ القول. والسكوت عن ذلك موغر للصدر ومنفر للقلب. فأنت كنت بيتقال عني الكلام ده وساكت، لا قلبي يضيق منك ويوغر صدري. وهذا تقصير في حق الأخوة. أيوة أنت ما قلتش، بس أنت قاعد وسمع الكلام ده عني وتسكت وما تذبش عني. وإهماله لتمزيق عرضه كإهماله لتمزيق لحمه. فأخسس بأخ، يعني ما أشد خسة أخ، يراك والكلاب تفترس وتمزق لحومك وهو ساكت لا تحركه الشفقة والحمية للدفع عنه. وتمزيق الأعراض أشد على النفوس من تمزيق اللحوم. أنا انجرح بسكينة كده ولا يسألش عني كلمة. أنت شفتهم بيقطعوا في لحمه هؤلاء الكلاب الفسقة ويغتابون وانت قاعد تتفرج. انت لو شفت كلاب بتهجم عليا وبتنهشني هتسيبني؟ هؤلاء أخس من هؤلاء الكلاب. ولهذا وصف الله هذا الوصف، لا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. عمالين يأكلوا في لحمه وانت قاعد ساكت. فإذا حماية الأخوة بدفع ذم الأعداء وتعنت المتعنتين واجب في عقد الأخوة. هو دي عقد ميثاق شديد بينك وبين المسلم. قال بعضهم ما ذكر أخ لي بغيب إلا تصورته جالسا فقلت فيه ما يحب أن يسمع لو حضر. يقول كل ما لا حد بيغتاب أخ أقول اعتقد ان الاخ ده قاعد دلوقتي، كنت هتعمل ايه؟ كنت هتسكت؟ كنت هتظهر له الدفاع؟ قال وهو غايب بعمل اللي بعمله، فبتخيل ان هو قاعد عشان ما قصرش في الدفاع عنه. عشرة، في واجب النطق التعليم، فليس حاجة أخيه إلى العلم بأقل من حاجته إلى المال. إذا ما قلنا في المال أعطيه، هو محتاج للعلم أكثر من حاجته للمال. فإن كنت غنيا بالعلم فعليك مواساته من فضلك، أي مما عندك، وإرشاده إلى كل ما ينفعه في الدين والدنيا. مش عارف في الصنعة دي علمه الصنعة دي، مش عارف في الأمر الديني ده علمه. هذا هو الحب في الله. 11، فإن علمته وأرشدته ولم يعمل بمقتضى العلم فعليك النصيحة. احنا دايما بنقدم النصيحة قبل التعليم، لا، علمه الأول، ذكره أولا، بين له. فإن لم يعمل، ما هو العلم مطلوب بعديه عمل، ما لم يعمل فالنصيحة بأن تذكر آفات ذلك الفعل وفوائد تركه، وتخوفه بما يكرهه في الدنيا والآخرة لينزجر عنه، وتنبهه على عيوبه. ولكن ينبغي أن يكون ذلك في سر لا يطلع عليه أحد، فما كان على الملأ فهو فضيحة، وما كان في السر فهو شفقة ونصيحة. قال ذنون: لا تصحب مع الله إلا بالموافقة، ولا مع الخلق إلا بالمناصحة، ولا مع النفس إلا بالمخالفة، ولا تظنن أن في نصح أخيك إيحاشا لقلبه، فإن في تنبيهه على ما لا يعلمه عين الشفقة وهو استمالة القلوب، أعني قلوب العقلاء. ده اللي احنا قلناه من شوية، إن في الحقيقة هذا نفع له، هذا خير له. أما الحمقى فلا يلتفت إليهم، فإن من ينبهك على فعل مذموم تعاطيته، اللي بينبهك على حاجة سيئة أنت بتعملها أو صفة مذمومة اتصفت بها، لتزكي أو لتزكي نفسك عنها، شبهه ومثله كمثل من ينبهك على حي أو عقرب تحت ذيلك. يقول لك الحق في تعبان تحتك، الحق في عقرب، تزعل منه، همت هذا العقرب أو هذا الثعبان أن يهلكك، هل تكره من ينبهك ويلفت نظرك عن وجود آفة تصيبك؟ الجواب لا، لو كنت عاقلا فلا. فإن كنت تكره ذلك ثم الثعبان أو لدغ العقرب فما أشد حمقك. إذا كنت بتكره اللي بيقول لك إلحق في تعبان ولا في عقرب، إذا كنت بتكرهه عشان نبهك، يبقى أنت راجل مخك مش سليم. والصفات الذميمة كالعقارب والحيات، لو لدغ الثعبان ولا العقرب هتموت، لكن الصفة السيئة الذميمة اللي فيك هتدخلك النار خالدين فيها، وهي في الآخرة مهلكات، فإنها تلدغ القلوب والأرواح، وألمها أشد مما يلدغ الظواهر والأجساد، وهي مخلوقة من نار الله الموقدة. التاني شوية سم وبتاع وأذى مؤقت، لكن التاني نار الله الموقدة. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يستهدي ذلك من إخوانه، يقول رحم الله امرأ أهدى إلى أخيه عيوب، يستهدي يعني يطلب هدية. اللي بيقول لك عيوبك ده بينبهك، ده أنت تحبه، ده بيديك هدية، بينبهك لشيء سيء. والمؤمن مرآة المؤمن. وكتب بعض السلف لأخيه قال: اعلم أن من قرأ القرآن وآثر الدنيا لم آمن أن يكون بآيات الله من المستهزئين، وقد وصف الله تعالى الكاذبين ببغضهم للناصحين إذ قال: ولكن لا تحبون الناصحين. بيقولوا اللي يرى القرآن ويؤثر الدنيا، أنا ما أمنش إنه يكون عند ربنا من المستهزئين بآيات الله. دي حتة كده وش في الأول. قالوا إيه بعدها؟ وقد وصف الله الكاذبين ببغضهم للناصحين. ها؟ لما قالوا نبيهم: ولكن لا تحبون، أنا نصحت ليكم وقلت لكم الخير، لكن أنتم عشان كذابين مش عايزين الخير، ما بتحبوش الناصحين. فبيقول له اكون من دول فتفرح لما انا نبهك لحاجه سيئه. وهذا في عيب هو غافل عنه. فاما ما يظهره فلا بد من التلطف بنصحه بالتعريض مره والتصريح تاره اخرى الى حد لا يؤذي او لا يؤدي الى الايحاش. يعني ان هو غافل عن العيب ده اديك بتنبهه. طب واذا كان يظهره فلا بد من التلطف في النصيحه. فان علمت ان النصح غير مؤثر فيه وانه مضطر من طبعه الى الاصرار عليه فالسكوت عنه اولى. والكلام ده لنا فيه تحفظ طبعا، لكن هو ده بقى اللي هنقدر فيه المفسده اللي هتترتب. يا ترى لو كررتها لي مرتين وثلاثه واربعه هينفر ويقفل الموبايل وما يكلمنيش وسد الباب ده؟ لا، خلي الباب مفتوح، خلي الباب مفتوح وغض الطرف عن هذا العين، لأنك لو نهيته عنه أغلقت باب النصيحة من بابها، فسار أمرك بالمعروف يؤدي إلى منكر أشد. وهذا فيما يتعلق بمصالح أخيك في دينه أو دنياه. أما ما يتعلق بتقصيره في حقك هذه مشكلة برضه، فالواجب عليك أن تحتمل وتعفو. أصل في أحيان ثانية يبحث عن حقوقه، هو إزاي ما تجيليش، إزاي ما تعمليش، إزاي تعرف أن حصل لي كذا، إزاي يعظم حق نفسك. قال لك لا، في حقوق نفسك رغم أن ده واجب عليه تغاضى وتغافل، وانصحك انك تكون انت عند نفسك مش شايف نفسك. لانك لو شايف نفسك هتبدا تقول فلان ما جاليش، فلان ما عملش، وفلان كذا ما سواليش، وفلان كذا، هتكره الناس كلها. فرؤيتك لنفسك عظيما تكون سبب لهذه القطيعه مع كثير من اخوانك. لا انا استحيل، انا ايه كلام اصلا، انا اقل واحد في الاخوه ده، كتر الف خيره انه بصيلي، ده انا بذنوبي ومعصيه دي المفروض ما يبصوش في وشي. قول لنفسك كده. لكن بتعظم نفسك وحق نفسك، وازاي ما يقوليش، وازاي ما يعمليش، وازاي كذا، وازاي كذا، فبتبدا تبحث عما لك عندهم. قال لك لا، فيما يتعلق بتقصيره في حقك فالواجب الاحتمال والعفو والصفح والتعامي. مش معاضع فلان وخلاص معيش تصل عليه عشان هو في وفاة مرات جدي، الباب خالي ما جاليش، والتاني عشان مش عارف ايه، بتعظم حق نفسك. لا، في حقوق نفسك تعامى كأنك ما خدتش بالك انه ما جاش. والتعرض لذلك ليس من النصح في شيء، واخد بالك؟ يبقى لما كانت الأمور متعلقة به هو في دينه ودنياه قلنا لك النصيحة لا يا شيخ ما يصحش. ازاي اخوك فلان يحصل له ما تروحش تزوره، وازاي فلان يحصل له كذا ما تروحلوش، لما تيجي في حقك انت ولا كأنك شايف حاجة. ليس هذا من النصيحة، إنما تنصحه فيما يتعلق به مع نفسي أو مع الآخرين في دنيا أو في دين، دي اسمها نصيحة. أما في حق نفسك فليس إلا التغافل، وتحتمل هذا منه وتعفو وتصفح. أما إذا كان هذا استمرار هذا منه يؤدي إلى القطيعة، ما هو أحيانا ما جاش وبيجيش وما جاش وبيجيش، ماشيين في سكة إيه؟ إنه بيقطعني. قال فالعتاب في السر خير من القطيعة. على فكرة زعلان قوي، كان نفسك، كان نفسي تجيني، شوف كل اللي بقولي دولت ولا كأني شفته، كنت هفرح لو كنت اتكلمت. عتاب بلطفة كده. باء يبقى ألف، يبقى أول حاجة كانت إيه؟ عفو وتغاضي وتعاني، وكأنك مش عارف وعدت خلاص ما جاش ايه المشكله، ومره ثانيه بيجي وانتهى الموضوع، مش واقف له على الواحده يعني، ابلع له زي يقول ها ادغ له الزلط. طيب لقيت ان الكلام ده ماشي في سكه انه هيحصل قطيعه، ابدا عاتبه ايه بلطف في السر، فان العتاب في السر خير من القطيعه. فلما شعرت ده يؤدي الى قطيعه عاتبت في السر، مش هيؤدي الى قطيعه خلاص تعافى تعامى كانك مش شايف. ثلاثه، والتعريض به خير من التصريح. مش لازم تقولها له على طول، الله انا واخد على خط بس بحبك يلا ها كلمه كده عرضت من غير ما تقول له ايه الموقف. المرتبه الرابعه، والمكاتبه خير من المشافهه. ابعتها له رساله على الموبايل، مش لازم تقولها له في وشه. والاحتمال خير من الكل. شايفين الترتيب يا اخواني؟ اهدي ناس اللي كانت بتحب بجد، الحب النقي الحقيقي في اعظم محبوب وهو الله، حريص جدا على اخيه بصوره زي اخواني. طبعا احنا بنتكلم في زمان البغضاء وفي زمان الفتن وزمان قله الادب مع الله ومع الناس. اي والله، فنحن احوج ما نقول الى هذه الاداب. واذا وجدت بينك وبينها بونا شاسعا فلا تياس، واستعن بالله ولا تعجزن. دي طاعه، دي قربه، دي من اعظم ما يتقرب العبد به الى الله. فاقربكم مني مجلسا، النبي يقول كده صلى الله عليه وسلم، احاسنكم اخلاقا. وهذا هو حسن الخلق. هذه لا تقل أهمية عن الصلاة والصيام والزكاة وألوان العبادات، فإن ما بين العبد وبين ربه يغفره الله، أما ما بينك وبين الناس ولو كنت شهيدا في أرض المعركة يغفر لك كل شيء إلا ذنوب إخوانك. فكثير ممن رفعوا الراية وادعوا أنهم يعملون صالح الإسلام والمسلمين أعظم باب يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى، لا تدابروا، لا تقاطعوا، لا تحاسدوا، لا تباغضوا، كونوا عباد الله إخوان، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. مجرد بس قلبك كده تستصدره تحتقره، ده كفاية عليك شر، هذا يملأك شر. فاللهم طهر قلوبنا وزك نفوسنا، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوه لا يستجاب لها. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم.